السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب متن تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمة الله عليه. توقفنا عند التشبه بالله، أو هذا في جانب التشبيه. قال المصنف رحمه الله: وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته ولا أبالي. فمن نازعني في واحد منهما عندك أنت إيش تخرجه؟ فمن نازعني واحدا. طب أكمل السهل في زيادة. تفضل. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيديه من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما بالك بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرا. فنبه بالذرة والشعير على ما هو أعظم منها، وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه نشاه ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. هنا المصنف بدأ في القسم الثاني أو النوع الثاني من الشرك. ذكرنا في الأسابيع الماضية أن الشرك يعني على نوعين: إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه الخالق بالمخلوق، وقلنا أو صرف تشبيه المخلوق بالخالق أيضا، هذا بجانب التشبيه، هو أن يصرف للمخلوق عبادات لا تكون إلا لله عز وجل. وقلنا هذا صرف حق الله عز وجل أو صرف حق التوحيد. من وحد الله عز وجل فمن حقوق التوحيد ألا من آمن بأن الله ربا وأن الله إلها وأن الألوهية لله عز وجل، فالعبودية لا تكون إلا لله عز وجل. فهذا حق التوحيد هو صرف كل ما كان عبادة لله عز وجل. فمن صرف العبادة لمخلوق فقد شبه المخلوق بالخالق، جعل المخلوق في منزلة الخالق. فكان هذا جانب التشبيه الذي تكلم عنه الأسابيع الماضية، و تكلمنا عنه في مسألة الصفات الأسماء والصفات، وفي جانب توحيد العبادة الأسماء والصفات من شبه من نفى أو الصفات عن الله عز وجل فشبهه بالمعدومات، أو أنه أثبت بعض الصفات وعطل بعض الصفات، ومن نفى الأسماء والصفات ومن صرف العبادات من توكل ودعاء وسجود وصلاة وغير ذلك وطواف لغير الله عز وجل، كل هذه بجانب التشبيه أنه شبه من ما صرف هذه الأشياء للمخلوقين فقد شبه المخلوق بالخالق، رفع المخلوق لمنزلة الخالق. هذا في جانب التشبيه. قال الآن ويتكلم عن الجزء الثاني، وأما في جانب التشبه وأن يتشبه المرء لأشياء لا تكون إلا لله عز وجل. وهذه هو يتكلم هنا عن الذين يدعون أهل الطوائف أو شيوخ الطوائف أو أولياء الطوائف الذين يدعون متبوعهم إلى عبادتهم ويدعون أمور لا تكون إلا لله عز وجل، فكانوا تشبه بالله. لذلك هنا وهو هذه تنطبق على شيوخ الطرق وأوليائهم الذين بعضهم يقول لهم في بعض الطرق يعني إذا أصابك هم أو غم أو حزن ادعوني أو يعني نادي علي تجدني أمامك أو تجدني عندك، فكأنه هو رفع نفسه في منزلة الإله تعالى الله عما يقولون. لذلك جاء المصنف بهذا الحديث قال حديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله العظمة إذاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. فهنا يبين بأن الكبرياء والعظمة لا تكون إلا لله عز وجل، فمن ادعى هذه الصفات التي لا تكون لله عز وجل هذا التشبه، أي تشبه بالله عز وجل، هذا أيضا جانب من جوانب الشرك، فكان حقا على الله عز وجل أن يعذبه وأنه يكون من أشد الناس عذابا. وهذه تبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به المصنف، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. هو يبين هنا في مسألة مهمة أتى بها مسألة التصوير، لأنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقت. هو يعني هذا قياس بديع من المصنف رحمة الله عليه، وهو أيضا قياس من أو مثل من عند الله عز وجل وعند النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن إذا كان المصورون الذين لا يدعون الألوهية ولا يدعون ولا والأشياء التي يصورونها لا يدعون بأنهم يخلقون خلق الله عز وجل، يعني هم ليسوا مثلك من ادعى الألوهية أو ادعى صفة من صفات الكبر والعظمة التي لا تكون لله عز وجل، أو ادعى كما قلنا من رؤساء الطوائف أنه إذا أصابه هم وغم يدعوه هو أو يلجأ إليه هو. لا، إذا كان المصورون الذين يصورون يعني يبنون التماثيل أو يصورون كما سنبين التصوير عموما، إذا كان هذا وهو دون الشرك وهو محرم لكن هو دون الشرك، هم هؤلاء لا يعتقدون أنهم يخلقون كخلق الله ولا يقصدون بهذا العمل أنهم يبينون أنهم يخلقون كخلق الله، إذا كان هؤلاء وما يفعلونه من تصوير بين الله عز وجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، يعني هؤلاء الذين يفعلون ما هو دون الشرك ولكن فقط لأنهم اقتربوا من أنهم يضاهرون الله عز وجل أو اقتربوا من فعل لا يكون إلا لله عز وجل وهو الخلق، اقتربوا ولكن هو كان من بينهم لم يقصدوا بهذا أنهم يقولون نحن نخلق خلق الله، ولكن لأن فقط اقتربوا من هذه الصفة التي لا تكون إلا لله عز وجل فالله جعل لهم عذابا أشد العذاب يوم القيامة، كما قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يعني قال لهم أحيوا ما خلقتم، مع أنهم لا يقصدون الخلق ولم يكن يقصدون بهذا الفعل أنهم يدعون الخلق، ولكن لأنهم نازعوا الله في صفة من صفات تشبهوا بالله عز وجل في صفة من صفات الألوهية فكان لهم أشد العذاب. فما بالكم من ادعوا غير ذلك، ادعوا العبادة أو ادعوا أن يدعوهم الناس، مع أن الله عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي إذا استكبر عن عبادة الله وذهب يدعو الولي أو الرئيس الذي عنده أو الشيخ الذي عنده وترك الله عز وجل، فبين الله عز وجل سيدخلون جهنم داخلين. وقال الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذا سألك عبادي أي الذي لابد أن يسأل والله عز وجل، لا يسأل الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني أو صاحب الطريقة. فكل هذه الطرق والطواغيت التي يدعون متبوعهم إلى أن يدعوهم من دون الله عز وجل، هذا الذي يقول بذلك دخل ليس الذي يفعل الذي يقول بل يدعو المتبوعين يفعل ذلك، دخل في هذا الجانب التشبه. وهنا نبد أن نعرج على مسألة المصورين، لأن المصنف يعني ذكرها أن كانت هي يعني فيها مسألة جانب العقيدة وتدخل أيضا أحيانا في الفقه، لكن هي أصالة حقيقة في يعني بجانب العقيدة، وهي يعني حقيقة مما ابتلينا به يعني مما عمت به البلوى الآن، لأن أنا الذي أدين الله عز وجل به بأن كل ما كان تصويرا حرام، كل ما كان ينزل تحت التصوير حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، فكل ما يطلق عليه التصوير حرام. انا اعلم ان المساله دخل فيها تفصيلات، ولا هل هو حبس ظل ام ليس حبس ظل، هل هو متحرك ام لا متحرك. وقيل الذي ادين الله عز وجل به بان اللفظ عام المصورون، فكل ما يطلق عليه انه مصور ينذل يخشى عليه يدخل في هذا اللعن. نعم المساله فيها خلاف عند اهل العلم، ولكن يعني انا ما اجد هي كلها تبريرات من باب اللي يحاولون استخراج العله من النهي. يعني هو يحاول يستخرج العله او قول الحكمه من النهي. والمساله يعني اذا كان يريد ان يستخرج الحكمه، طب ما هو الحكمه لو قلت الحكمه كانت في خلق او في تصوير التماثيل، هي ليست موجوده كلها الان. نعم في بعض الناس يفعلون التماثيل هذه لا شك في ذلك، لكن انا اتكلم عن التحديث بقى في المساله، التصوير الالات الفوتوغرافيه والتصوير الاخر وغير ذلك، هل هذا يدخل في التصوير ام لا يدخل؟ يعني ما ادين الله عز وجل انه يدخل، لان هذا يطلق عليه مصور. انت الان تطلق عليه مصور ام تطلق عليه دكتور ام طبيب ام مهندس؟ هو مصور، ومن يفعل ذلك هو يصور، فهو ينزل تحت عموم اللعن الذي يقول الله عز وجل. نعم يستثنى في الضروره، يقول يستثنى في الضروره لان كثير من الامور عند الضروره لابد تخرج من هذا النهي او من هذا التحريم، ولكن ما خرج عن الضروره فما ادري. يعني ما العله التي يعني يفندوها بعض اهل العلم في مساله خروج بعض انواع التصوير هي كلها اجتهادات، ولكن يبقى انه ليس يعني فيها شيء فصل في هذه المساله، وذلك هذه مساله بد ان يحتط فيها. يعني ان اضطر الامور هذه اضطر، اما غير ذلك الذي عمت به البلوى الان يعني حصل تسيب، يعني عبادات الناس ضاعت. لمن يذهب الآن في الحج والعمرة، هقول العبادة أجل العبادات العمرة والحج، يعني يضربون أكباد الإبل كما قال، يركب ويدفع أموال طائلة. وأنا والله رأيت بعيني، يعني مش عايز أقول نسبة، يعني جل من يطوفون أو يعتمرون ويحجون تجدوا لابد ماسك الجوال أو الموبايل وهو ماشي كده شغال بيصور الطواف، أو بعد ما ينتهي يتصور بالإحرام أو التي معه يتصور عند المقام عند الحجر عند الكعبة. يعني هو أنا أدري كيف سيخشع في العبادة، يعني أنت يعني أتيت من بعيد حتى تحج أو تحج أو تعتمر. يعني المسألة بقت الآن لمن يذهب حقا، يعني سيجد بأن يعني مسألة التصاوير والموبايلات تشتغل خربت على الناس العبادة هذه، وهذه أجل العبادات، يعني يسافر لها، فجعل همه كله أن يتصور عند الطواف وعند الحرم وعند الكعبة وعند كل شيء، وترك العبادة التي وجاء من أجلها. فلا يمكن أن يخشى هذا في مسألة العبادة، يعني في عبادات ضاعت من الناس بسبب ذلك. توسع كثير من الناس في مسألة التصوير أيضا، والإخوة والأخوات للأسف أيضا توسعوا هذه المسألة، أصبحت ليست للضرورة. الذي أدين الله سبحانه حتى لا نطيل في هذه المسألة، نعم قد يكون الحكمة أن لماذا النهي عن ذات الأرواح وغير ذات الأرواح، لأن غير ذات الأرواح متفق عليه بين أهل العلم بأنه لا يعني يجوز التصوير فيه، ولكن بأن ذات الأرواح لا يمكن. يعني شيخ احنا مش متفقين عن نصلي تحت، وبعدين هو يريته يعني ايش؟ كل شيء نتكلم فيه هم عارفين تتكلم عارفين الله بعد ما يعني هو الان يشوش علينا ونحن نشوش عليه، هو يصلي واحنا درس العلم طلبنا. طبعا بالنسبه للتصوير انا عندي سؤال برضه، الحديث الهوى كلب ولا صوره مقصود برضه التصوير ده على الناس اللي قالت تصوير هو النحل بس، بينزل برضه الحديث ده. ولما ذكر الحديث صلى الله عليه وسلم كانت عائشه تعلق على الحجره النمارق هذه الموجوده، وما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه لما هذا الحديث تكلمنا عنه، قال واستأتوب الى الله ماذا والى رسولي ماذا فعلت، فبينا بان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره او كلب. فالصورة كانت ايش؟ ما كانش تمثال، كان رسم موجود ومعلق على القماش، كان معلق. فهو كل ما كان يعني سواء ليست المسألة في النحت، سواء على الورق. لا انا بتكلم عن الناس اللي بيصرفوا التصاوير للنحت فقط، هل برضه بيصرفوا برضه التصوير برضه بتاعت اللي هو مثلا في الشغل بره كل بره؟ لا يقول مفيش مشاكل، بيصرفوا برضه للنحت فقط، هو الحديث بيصرفوا على النحت برضه؟ لا هو ما يستطيعش ان يصرف على النحت الرسم المعلق، لان في حديث، هو كلام كله في مساله التصوير بالاله. الان هو ليه صرف دي وليه ما صرفش؟ صرف ايش وما صرفش ايش؟ ليه صرف مال التصوير هنا تبقى نحت والتصوير الثاني لا؟ هي لم يقل نحت، وقال الان يستخدم بالضبط نقصها على التماثيل. طب ليه لم يقصها برضو على الحديث الثاني وقالش برضو ذات الظل؟ ما هو قال حبس ظل برضو رسم، ما هو قال التجسيم خلاص هذا متفق عليه اللي هو التجسيم اللي هو التماثيل، ثم قالوا الثاني حبس ظل، الرسم حبس ظل، قال العله كانه حبس ظل ان هو حبس. ايش مش هو بيبيع؟ لا هو مش يبيع. انا ما اعرفش اتكلم على من الان، اصل هي مساله يعني في متوسع جدا وفي اللي هو يعني اغلق الباب الا للضروره، وفي منع التماثيل ومنع الرسومات واباح فقط التصوير الفوتوغرافي، قال هذا حبس ظل فقط، والفيديو طبعا. وهذا هو الذي معنا الان في مساله العمل به البال، لان الاغلب متفق على مساله على هو اللي اشار عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. انا بتكلم لا على ليه اسقطوا ان دي مش ما فيش فيها حدث فوتوغرافي العادي، وليه قالوا على الرغم ان قالوا العله مختلفه لفظه واحده، لانه قالوا هو ما صور شيء، هو يقال هو عندهم من هو ما صور شيء، هو بالاخر الصوره موجوده، هو بس حبسنا الظل اللي كان موجود المتحركه. بصورتي طب ليه لما جه اعلقها منع التعليق وقال حرام الملائكه لا تدخل المنزل الملائكه تعليق الصوره؟ ما اعرفش مين اللي قال. انا انت بتتكلم على مين؟ انا ما ادري. انا بتتكلم انا ما ادري بتتكلم على مين اللي منع ومين ما لم يمنع. انا مش عارف اوصف الصوره. حضرتك تكلمت ان في الناس اللي بتتكلم على التصوير اسمه اللي قالوا تصوير فوتوغرافي قالوا عليه لا شيء عليه، صح كده؟ نعم بعضهم قال ذلك. نعم على الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصور، صح؟ قال ما هو ما صورش، هو يقصد التصوير اما انك تفعل بيدك التماثيل او ترسم. انا بكلم وترسم هل نفس الفئه اسقطت الحديث برضه اللي هو ان الملائكه هتدخل البيت فيه صوره على صوره فوتوغرافيه متعلقه برضه؟ قالت لا دي خرجتها بالرغم. ما ادري ايش يقول بها، ما ادري. نعم الفكره مقصود حفظ الصوره ولا تقصد التعليق بس؟ التصوير شيء والتعليق شيء، وعلقها على اسمه على صوره ابنه مثلا، صوره لا ما هو في بعضهم قال لا تعلق، قال تضع في الالبوم اللي سموه بس، لكن لا تعلق. ليه لا تعلق؟ لان التعليق ما يقدرش فيها حديث. طب ما التاني برضه فيها حديث، في فرق بين التعليق والتصوير. التعليق شيء جاي فيه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه هتكي يعني هتكي، فهي اخذته قطعته عملته سادات او على الارض، فكانه خلاص ليس فيه تعظيم او تعليق. فهو قال انا اضعها في المحفظه، اضعها في الالبوم، اضعها في كتاب، لا اعلقها لكن احتفظ به تذكره، صح؟ لاي شيء بقى. وهذا هو يعني هرجع لذلك المساله كلها. طب قال ما الحكمه؟ بنحاول استنى نطيل بس في المساله. قالوا ما الحكمه؟ قالوا الحكمه لان ذوات الارواح قال بعضهم ولا اقول هذه يعني فيها افتنان، الفتنه في الخلق في ذات الارواح متقن عن بدء اكثر، فقالوا فيها فتنه اكثر. والمساله حقيقه يعني ان استنفذ وقته ليستخرج الحكمه او العله، يعني ان لم تكن ظاهره فاحنا لسنا مامورون بان احنا نستخرجها، يعني ان استطاعنا ان ناتي بها ناتي، والا ستبذل الوقت وتحاول انك تفرع تفريعات وفي الاخر هو هذا ما حدث في المساله. ولكن الشاهد بان يعني في جزء كما بينا عبادات بعض الناس ضاعت بهذا التوسع، وايضا كثير من الناس المتوسعين في المساله توسع، يعني اصبحت الان طب لا تعلق في البيوت لكنها تعلق على اماكن اخرى، يعني تجد في النت وضع الصور. طب انت علقت في النت على الفيس مثلا، على الفيس ولا على البرامج اللي هي المحادثات يضع الصور الموجوده، طب انت كانك علقتها، ما انت بتعلقها ليشاهدها الناس الان. هي ما ايش الفرق انك تعلقها على الستاره في البيت او على الحائط وانك تعلقها في اماكن اخرى ثم يشاهدونها الناس؟ فهو دخل في هيدخل في مخالفات في المساله لابد. انا يعني الباب يغلق لان اللفظ عام، كل من كان مصور او يصور ف والمسألة خلافية حتى لا يظن أحد فيها يعني المسألة فيها خلاف من أهل العلم وفي هذا الشيء، لكن أردنا أن نبين النقطة التي معنا الآن أن الله عز وجل أنكر على الذين يصورون هذا التصوير يفعلون هذا الفعل الذي هو فيه مضاهاة فقط أو يظن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، فجعلهم أشد الناس عذابا للقلب. فما بالك بالذين يدعون أن يدعوا من غير الله أو يعظموا من غير الله عز وجل، أو أنهم يعني يفعلون الذي صفات التشبه بالله عز وجل، فهذا الوعيد فيه شديدا. كذلك اقترب من ذلك ما ذكره المصنف أيضا، هذا يدل على أن كل ما كان فيه اقتراب من التشبه بالله عز وجل سد الله عز وجل هذا الباب وسد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وان تشبه به تعالى في الاسم، يعني قال هذا كان جاء أتى بتصوير ذو من الفعل وبالاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك ولا مالك إلا الله إلا الله عز وجل، وفي لفظ أغيض رجل عند الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى رجل تسمى ملك الأملاك. هنا شاه شاه يعني بهذه بالفارسية إنه ملك الملوك. عندنا كده عندكم كثير كده ايضا الحمد لله غيرتم اسماء. حسنت جزاك الله خير. فهذه ترجع ل يعني هذه النقطه لو بين من المصنف بانه كما نبه عن مساله الفعل الذي قد يقترب فيه من تشبه بالله عز وجل كذلك القول اي الاسماء او الاسماء التي تكون لله عز وجل قد جاء من خبر شريح بن هاني عن ابيه أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو شريح وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان يكنى أولا بأبي الحكم، كان يكنى بأبي الحكم فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم فلماذا يسمونك بذلك؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء دعوني أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هل لك من الأولاد؟ قال نعم، قال شريح وعبد الله ومسلم. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن وهنا يعني هنا النقطة مهمة أن هذا الحديث غير فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، وفي هناك حديث آخر لصحابي آخر أنا ما أذكر أن لم يغير وترك التكنية له، لكن هنا لماذا غير؟ لأن ما سأله قال لأن قومي إذا أرادوا أن يحتكموا جاءوا إليه، فكأن الاسم جاء للفعل والحكم أن يحكم، كان يحكم بين الناس وكان يحكم بالعدل أو بالحسن، يعني كما قال ما أحسن هذا، ولكن لأن هذا فيه أيضا صفة وأن الحكم لا يكون لله عز وجل، يعني كأنه سمي بأبي الحكم لأنه كان يحكم، فنهى مثلا غير هذا الاسم لأن الله عز وجل هو الحكم لئلا يظن الناس بأن أو يكون هذا من باب المنازعة التشبه بالله عز وجل، لأن الاسم جاء على المسمى، يعني جاء لأنه كان يفعل هذا كان يحكم بينهم فسموه بهذا، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك كان كل فعل أو قول فيه يقترب من الجانب التشبه لله عز وجل أو في حق الله عز وجل فكان جاء الشارع ليسد هذا الباب، هذا الباب سد الورائي ليسد هذا الباب وليحفظ جناب التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العباد بأنهم ألا يتشبهوا به سبحانه وتعالى في أي صفة من صفاته التي لا تكون إلا به. بالجملة أنت قرأت بالجملة؟ وبالجملة في التشبيه قال المصنف رحمه الله وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقل هذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر ففاعله. واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه إلى ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه فكفى بذلك ذنبا، وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكنه يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم الله في كتابه على إساءة الظن به أعظم الوعيد كما قال الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت ساءت مصيره. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أفإفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظننتم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك، وهذا بخلاف البلوغ. هذا طيب. لا بس انا عندي سؤال في الحته اللي فاتت. طب لحظه بس. وهذا بخلاف الملوك، فانهم محتاجون الى الوسائط ضروره لحاجاتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن ادراك حوائج المضطرين. واما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمه، فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطه بينه وبين الله تعالى فقد ظن به اقبح الظن، ومستحيل ان يشرعه لعباده، بل ذلك ممتنع في العقول والفطر. لا لا اكيد نعم بدنا ننتهي بس وننتهي الجماعه في الافضل العقيده ماشي. قالوا بالجمله هنا جمع الذي الاقوال السابقه. قالوا بالجمله اي ان حقيقه الشرك لا يخرج عن امرين، اما تشبيه او تشبه. قالوا بالجمله ان حقيقه الشرك في التشبيه والتشبه وحقيقة الشرك. هذا خلاصة. خلاصة الشرك تكون في ذات المعبود في أسمائه وصفاته وأفعاله، هذا كله في التشبيه. وهو التشبيه، لذلك من تقرب لغير الله عز وجل بعبادة فقد أخطأ وقد أشرك، لأنه قلنا هذا شبه المخلوق بالله، لأن الله عز وجل توحيده في هذا القسم اللي هو أن تتوحده في ذاته في أسمائه في صفاته وفي أفعاله. فمن تقرب للمخلوق في هذه الأشياء فقد أشرك مع الله عز وجل وأشرك في الله عز وجل. هذا جانب التشبيه، لأن هذا صرف ما لا يصرف إلا لله لغير الله عز وجل. وقال هذا مقبوح، أو هذا كما بينا هذا الشرك مقبوح أو قبيح في الشرع وفي العقل وفي الفطرة، وهذه تكلمنا عنها في الأسابيع الماضية. ثم بين بأن هذا كله يرجع للظن السوء، لأنه قال الذي يظن بالله عز وجل ظن السوء. هذا هو المدخل الأول في مسألة سيبين الآن، لأن المدخل في يعني أو من أسباب وقوع الناس في الشرك أمرين: أولاً الظن السوء، والثاني ما قدروا الله حتى قدره، أنهم لم يقدروا لله عز وجل أو لم يقدروا لله عز وجل حق القدر، وقبلها الظن السوء. هذا سيبينها في العبارات التالية. لذلك قال: وأعلم بأن الذي ظن أن الرب لا يسمع له ولا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، هو أولا الظن جاء في الظن وعكس يأتي أحيانا بمعنى اليقين كما سنبين، ويأتي أحيانا بمعنى الشك. واليقين أولا، تعريف اليقين هو الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع. هذا اليقين حكم ذهني جازم مطابق للواقع. واليقين في التوحيد أصل من الأصول، واجب من الواجبات، أن لابد أن يعلم المرء أمور التوحيد وينتهي عن النواهي التي توقعه في الشرك، لأن الجهل هو عكس العلم، لابد في هذه الأمور يوقعه في الحرام، إما يوقعه في الشرك أو أقلها يوقعه في ما حرم الله عز وجل. والعلم يخالف المعرفة. العلم لأنه العلم كما قلنا الحق أو اليقين هو الحكم الذهني الجازم. المعرفة فيها ظن، ليست حكم ذهني جازم. يعني المعرفة بخلاف اليقين بخلاف العلم، العلم حكم جازم، المعرفة فيها ظن. لذلك يوصف الله عز وجل بأنه عليم أو ولا يوصف بأنه عارف، لأن العلم يقيني، وأما المعرفة فيها ظن، لذلك لا يقال بأن الله عارف، لكن يقال على العباد العارف بالله عز وجل مثلا، يعني إن صح لو كان يعني، لكن لا يقال على الله عز وجل العارف، لأن الله عز وجل علمه سبحانه وتعالى يقيني. الله عز وجل علم ما كان وما سيكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا العلم اليقيني، فلا يوصف الله عز وجل بأنه عارف، ولكن يوصف بأنه عليم، لأن علمه يقيني. الظن أحيانا يطلق على اليقين، يعني أحيانا الظن يطلق ويراد به اليقين، وأحيانا الظن يطلق ويراد به التردد أو الشك بشيء. يطلق ويراد به اليقين كما جاء في قول الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هلا هم لم يظنون ظن تردد، لا، هم مستيقنين أنهم سيلاقوا ربهم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يقينين، عندهم يقين بأنهم يلاقوا ربهم. وهذا يقصد به يعني اليقين، والظن هنا يقصد به اليقين وهو العلم الجازم. واحيانا يطلق الظن على تجويز امرين، يعني عندك امرين تجاوز احدهم على الاخر، او نقول غلبه الظن، هي غلبه الظن. لذلك عندنا قاعده فقهيه ايضا ان غلبه الظن احيانا ينزل منزله اليقين اذا كان هنا غلبه الظن، لكن هنا غلبه الظن هنا معناه تجويز امرين احدهم على الاخر، فهذا ياتي بمعنى الظن. وغالبا يعني هذا ما يكون مقصود به الظن، ان هناك امرين وتجوز احدهم على الاخر. واحيانا ياتي بمعنى الشك او التردد، احيانا ياتي الظن بمعنى الشك والتردد، كما قال هنا المصنف: كانه يظن او يتردد او يشك بان الله عز وجل لا يسمع او لا الا ان يسمع له، ولا يستجيب الا ان يكون بينه وبين الله عز وجل وسيط. هذا معنى المصنف هنا الظن الذي يقصده، هو التردد او الشك، بان المشرك او الذي يظن بالله عز وجل ظن السوء، هو يظن بأن الله عز وجل لا يسمع أو لا يسمع أو لا يستجيب إلا أن يكون بينه كما سيأتي بينه وبين الله عز وجل وصائل، أو أن الله عز وجل لا يسمع حقا كما جاءت الطوائف التي تكلمنا عنها. نقول أن الجهمية نفوا من الله عز وجل سميع ونفوا السمع، نفوا العليم ونفوا العلم، نفوا البصير ونفوا البصر، فهم نفوا عن الله عز وجل اسمه السميع والعليم والبصير، ونفوا الصفة التي تكون من هذا الاسم. ذلك هذا الظن يعني في مفاسد ثلاثة. الذي يظن بالله عز وجل هذا الظن لابد أن يقع في مفاسد ثلاثة. المفسدة الأولى بأنه سيناقض أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا كما جاء في مع الجهمية، لابد أنه إذا ظن بالله عز وجل أن الله لا يسمع ولا يبصر، لابد أنه يناقض أسماء الله عز وجل وصفاته التي جاء. أيضا المفسدة الثانية بأنه سينفي صفات الكمال عن الله عز وجل، كما سيأتي معنا بأن بعد الطواف التي أيضا لم تثبت الغضب والحب والمحبة وغير ذلك من الصفات الاختيارية الفعلية، فهو لابد أنه سينفي، سيضطر أن ينفي صفات الكمال عن الله عز وجل. هذا أيضا مفسدة ثانية. مفسدة ثالثة أن هذا يؤدي إلى نقص مقام الألوهية والربوبية، لأنك عندما يعني تعطل أسماء الله عز وجل وصفاته أو تحرف بعض الأفعال أو صفات الله عز وجل، لابد أنك انتقصت في مقام الألوهية والربوبية. فكيف تعبد عدما؟ كيف تعبد ربا لا يسمع ولا يبصر؟ كيف تعبد ربا لا يعلم؟ وقد جاء يعني أنه من ظن هذا الظن بالله كما جاء المصنف، أو ظن بأن حوائجه لا ترفع إلى الله عز وجل إلا عن طريق الوسطاء والشفعاء، سواء كانوا كما جاء في مشركي قريش عندما أثبتوا الخلق لله عز وجل، لكن قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أثبتوا جانب ولكن وقعوا في جانب آخر. وكذلك الذين يقعون في أتباع الطوائف الذين لهم شيوخ أولياء وأرباب لهم، فهم يتبعونهم لأنهم يبلغونهم لله عز وجل، كأنهم يقربونهم من الله عز وجل. فمن الذي يعني يدعي بأن الله عز وجل لا يسمع إلا أن يسمع له، أو لا يستجيب إلا أن يبلغ له، فقد وقع في نفي العلم والسمع. وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءت في سورة المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في السورة، عندما قالت: والله إني في جانب من الغرفة لا أسمع تحورهما، والله عز وجل قد أنزل: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحوركما. وسيدة عائشة تقول: وأنا في جانب الغرفة وهم في جانب الآخر، وأنا لا أسمع ما يقولون. الله عز وجل أنزل القرآن يبين بأن الله عز وجل سمعه لا حدود له، يسمع كل شيء. كذلك سبحانه وتعالى. كذلك في مسألة العلم، إذا قال إذا ظن كما قال المصنف أنه يسمع ويرى، ولكنه يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليه. قبلها قال لا يسمع ولا يعلم إلا بإعلان غيره له وإسماعه، فذلك نفي العلم الله. فمن قال لأن الله لا يسمع من نفسه ولكن لابد أحد يسمعه أو يبصره، فهذا كأنه نفى علم الله عز وجل. وهذه كلها أصول، أصول يعني أصول في ذات الله عز وجل، أصول في توحيد الربوبية، بأن يثبت لله عز وجل كيف يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم. هذه لا يمكن أن يعني أن تكون تتقبل. كذلك قال لأنه وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكنه يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليه، فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. هنا يتكلم بأن هذه المسألة ترجع أيضا لسوء الظن، لأنه ظن بأن الله عز وجل لا يستجيب من نفسه، لابد أن من يلينه أحد أو يتقرب إليه أحد كأنه واسطة، فكأنه هنا أشرك. كيف أشرك؟ لأنه جعل الخالق المخلوق، ظن بأن الملوك الذين هم ملوك يحتاجون إلى من يقربهم إلى الرعية ويلين له عند الملك، يعني يحتاج إلى مساعد الوزير الحاجب اللي عنده الذي يبلغ أو شفيع له، فكأنه كأنه شبه الله عز وجل بهؤلاء الملوك الضعفاء الذين يحتاجون إلى من يلينهم ويعني ويعطفهم حتى يستجيبوا لطلبات الرعية. فكأن عندما ظن لله عز وجل بأنه مثل الملوك، هذا هو ظن السوء، هذا هو الشرك الذي وقع فيه، لأنه شبه هنا الله عز وجل أو الخالق بكيف بالملوك الضعفاء الذين يحتاجون إلى من يلينهم، أو الملوك أحيانا لا يعلمون ما يحدث فيحتاجون إلى من يبلغهم ما يحدث، لما تكون الأطراف متناهية وعنده بلد كبيرة ولا يعرف أحوال الناس فيحتاج من يبلغه، فيحتاج إلى الملك اللي يبلغه هذا المكان فيه كذا، هذا المكان فيه فقراء، هذا المكان فيه كذا. فهو كأنه لما ظن بأن الله عز وجل يحتاج إلى من يعطفه ولينه كما قال المصنف، أو يحتاج إلى شفيع أو واسطة أو شيخ أو ولي أو غير ذلك، فكأنه هنا وقع في التشبيه، شبه الله عز وجل بالمخلوق، لذلك كان هذا ظن سوء. والظن منه كفري ومنه أيضا ما دون الكفر، كما نقول فمن ظن بهذه الأشياء التي تكلمنا عنها، ظن أن الله لا يسمع لا يبصر، بأن الله عز وجل لا يعلم أو يحتاج إلى من يسمعه أو يعلمه أو يحتاج إلى من يبينه ويعطفه، هذه ظنون كفرية، هذه ظنون كفرية لا ليست. لذلك نرجع أيضا نبين لأن الكفر أنواع، الكفر يكون أنواعا، كفر بالقول وكفر بالفعل وكفر بالترك وكفر بالإعراض وكفر بالجحود وكفر بالتكذيب وكفر بالاستحلال، كل هذه أنواع الكفر، ولا نحصرها في كفر التكذيب كما فعلت المرجئة الذين قالوا بأن الكفر لا بد لا يكون إلا تكذيبا، أي استحل بقلبه، ولذلك كان عندهم الإيمان تصديقا فقط. أما أهل السنة والجماعة كما بينا مرارا بأن الإيمان عندهم هو قول وعمل، قول للقلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، والكفر أيضا عندهم أنواع، لا يحصرون الكفر في نوع واحد فقط. كذلك الظن، هذا الظن منهم من هو كفري ومنهم من هو دون ذلك، وهذا ما فعل المنافقين عندما قال الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساء مصير. هؤلاء من المنافقين الذين ظنوا بأن الله عز وجل ينصر الرسول، وكانت في غزوة الخندق وغيره في الأماكن الأخرى من ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر الرسول، فبين الله عز وجل وعدهم بأربع أشياء في هذه الآية، أربع أشياء قال الظانين بالله ظنوا السوء، عليهم دائرة السوء يعني ستدور الدائرة عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم أي الله عز وجل قد غضب عليهم، ومن غضب عليه الله عز وجل فقد هوى فقد انتهى فقد وقع في جهنم، ولعنهم الله هذه الثالثة أن الله عز وجل غضب عليهم ولعنهم، والرابعة أشد ما تكون وأعد لهم جهنم وساءت مصيره. وهذا يعني هذا موعود المنافقين، وعدهم الله عز وجل هذه الأربع، كل من كان على درب المنافقين لابد أنه سينالها، الله عز وجل لا يخلف الوعد ويخلف الوعيد ولكن لا يخلف الوعد. الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم على جهنم وساءت مصيره، إلا أن يتوبون إلى الله عز وجل ويعودون لما كان. ولكن المنافق هذا أصالة هو لم يسلم، لكن نحن نرى الظاهر، لكن هو أصالة هو لم يؤمن، لأنه بين الله عز وجل بأن باطنه الكفر وظاهره الإسلام، فهو أصالة هو عند الله عز وجل من الكافرين، من المنافقين، إن في الدرك الأسفل من النار، فجعل عذاب المنافقين أشد من عذاب الكفار، لأنهم يعني يلبسون على الناس، ولكن هذه وعدهم الله عز وجل بهذه الأربع. ثم بين الله عز وجل وجاء المصنف في قوله سبحانه وتعالى عن خليل، عن خليل إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، ألا فما ظنكم أن يجازيكم الله إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. هذا الاستفهام أئفكا آلهة دون الله تريدون، هذا استفهام إنكاري، يعني الله عز وجل يستفهم إنكارا عليهم، ينكر عليهم الذين يعملون تعبدون آلهة من دون الله، لذلك وقدم المفعول لأجله على المفعول به، فما ظنكم برب العالمين، يعني أنتم، وينكر الله عز وجل عليهم إنكار، أنتم تدعون آلهة، تعبدون آلهة من دون الله عز وجل، فما ظنكم برب العالمين. فقال الله عز وجل: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والنار ومن الظالمين من أنصار. هذا هو ظنكم برب العالمين، هل تظنون بأنكم بعد أن عبدتم من دون الله عز وجل آلهة، فما ظنكم بالله ظنكم برب العالمين أي يجازيكم بعد ذلك؟ لا، بل بين الله عز وجل أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. فالشرك حابط الأعمال، كما أن الحدث يحبط أو يعني ينقض الوضوء ويبطل الوضوء، كذلك الشرك يبطل الأعمال، كل ما من أشرك بطلت أعماله، حبطت الأعمال، كما أن الحدث يبطل الوضوء كذلك الشرك يبطل الأعمال، فإن صام وصلى وزكى يخرج من الإسلام ويخلط في النار بالشرك الذي يفعله، لأن ليس له قيمة، ليس له قيمة، إن مات على الشرك فكل ما فعله في الدنيا من أعمال ظن أنها صالحة ولكنه أشرك بالله عز وجل ومات على الشرك، فإن كل هذه الأعمال حابطة، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومن الظالمين من أنصار. ثم بين المصنف بأن يعني أتى أيضا بالأمثلة التي يعني هي قال فيها: وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون للوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين، فيعني يبين بأن الذي ظن بذلك هو ظن بالله كما بينا بأنه مثل الملوك، فإن الملوك يحتاجون للوسائط ويحتاجون إلى من يساعدهم لا عجز. هنا يبين إذا كان الملك الدنيا عنده من العجز والضعف بأنه يحتاج إلى من يساعده، فكيف أنت تساوي هذا الملك الضعيف بالله عز وجل القوي العزيز؟ وما قدر الله حتى قدره، وإن الله لقوي عزيز، فكيف أنت تصور أو تشبه الملك الضعيف الذي يحتاج إلى من يساعده في حكم رعيته بالله عز وجل، وتريد أن تقترب أو تقرب تكون تتخذ وسائط بينك وبين الله عز وجل؟ فهذا من أقبح الظن، وهذا من أقبح الأفعال أو أقبح الأعمال التي بين فيها الله عز وجل أن الشرك لظلم عظيم، فهذا من أقبح الظن ومن أشد أنواع الظلم، ولأن هذا ممتنع في العقول وفي الفطر. وأعلم أن الخضوع قال المصنف رحمه الله: واعلم ان الخضوع والتالق الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما اذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم، اي اذا كان احدكم يأنف ان يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي، وبالجملة فما قدر الله فما قدر الله حق فمن قد فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه، قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل. فما قدره حق قدره من عبد معه، من عبد معه، فما قدره حق قدره من عبد معه. وبالجملة ماشي. وبالجملة فما قدره الله حق قدره من الله. فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الآية إلى أن قال: وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وممكن قدر مش بس يعني حسب أصل طاف الضلال نقف عند ذلك. أوقف عند وأعلم أنك إذا تأملت جميع طواف الضلال هذه أمر آخر. هنا يريد المصنف أيضا يعني هو يعيد ويكرر، ولكن يعيد بطرق متنوعة حتى يرسخ في ذهن القارئ أو الدارس أو المخاطب الأصول التي أراد أن ينبه عليها. يرجع مرة أخرى يتكلم عن مسألة التشبيه والتشبه بأن أصل الشرك هو تشبيه المخلوق للخالق عز وجل، أو أن يتشبه المخلوق بالخالق في صفة من الصفات التي لا تكون إلا لله عز وجل. وقال أن هذا كله يرجع لمسألة الظن السوء، كما نبين بأنه سيؤصل هذه أيضا مرة أخرى في الكلام التالي، بأن كل هذا يرجع إلى أنه من ظن بالله عز وجل، أو هو هذا يرجع إلى الظن بالله ظن السوء، لأنه ظن بالله عز وجل أمور لا تكون إلا للمخلوقين الضعفاء الذين يحتاجون لهذا. فمن شبه الله عز وجل بهذه الأمور فقد ظن بالله عز وجل هذا الظن، لأنه قال: فمن تصور بأن الله عز وجل لا يستطيع أن يعلم إلا عن طريق الوسطاء، أو لا يسمع إلا عن طريق الوسطاء، أو لا يستجيب أو يجيب لعباده أو يجيب الدعاء إلا عن طريق الوسطاء، هذا كله كان من يعني من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المرء في الشرك، لأنه يشبه الله عز وجل بالمخلوقين الضعفاء. و بدأ المصنف بعد ذلك في البدء في ذكر الأمثال، يعني أتى بأمثال يبين بأن الله عز وجل أتى بالأمثال في القرآن لعباده حتى يبين لهم أو يعني يفهمهم أو يقرب إليهم ما مراد الله عز وجل في هذه المسائل. وكما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم وما يعقلها إلا العالمون. لذلك كثير من السلف عندما يقرأ المثل ولا يفقه يبكي ويقول: أنا لست من العالمين. فيعني كأنه يعني يحزن لأن الله عز وجل قال: وما يعقلها إلا العالمون. هنا بدأ المصنف ينتهج طريقة أخرى بأنه يبين بأن الله عز وجل ذكر الأمثال في القرآن ليؤكد المعاني التي يريدها الله عز وجل، يبين الغايات ويقرب الأشياء، فيقرب المعقول مع المحسوس أو يقرب بين المحسوس ومحسوس آخر، كل هذا حتى يعقلها العالمون. ومن تتبع الأمثال في القرآن نجدها 40 مثل تقريبا قد جمعت في كتاب ابن القيم. ابن القيم لم يؤلفه، ولكن هو جمع بعده، لم يؤلفه تأليف مستقل يعني، لكن جمع له في كتاب الأمثال في القرآن، وهذه ممكن كتاب يعني ممكن يرجع له تجد فيه معظم أو أغلب الأمثلة التي ذكرت في القرآن، وكما قلنا هي حوالي 40 مثلا، ولو شرح هذه الأمثال ابن القيم شرح مات يعني. بدأ المصنف بذكر المثال الأول وقوله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي أن إذا الله عز وجل أتى بمثل أو مثال بريء يلقي به يحج على هؤلاء الناس الذين يشركون مع الله عز وجل، يقول لهم: إذا كان لكم أنتم عبيد، عندكم عبيد من مملوكين لكم، إذا كنتم أنتم تأنفون أن تكون العبيد التي لكم والمملوك المماليك التي لكم أن تشارككم في الأموال وفي أملاككم، يعني إذا كان أنتم العبيد التي عندكم والذين تملكونهم إذا أرادوا أن يشاركونكم فيما عندكم تأنفون أن يشارككم هؤلاء العبيد في أموالكم، فكيف إذا كنتم ترضون ذلك لأنفسكم فكيف أنتم تجعلون لله عز وجل من عبيده الذي هو خلقهم تشركونهم فيما لا يكون إلا لله عز وجل. وهذا مثل بديع جدا واضح، يعني يلقي عليهم الحجة: إذا كنت أنت يا مخلوق الذي لك عبد أو أكثر تأنف من أن يشاركك هذا في مالك، تقول: هذا مالي، بل هو أصلا مال لك، المملوك هذا يعتبر مال يقوم وهو في ضمن أموالك، فإذا أراد أن يشاركك في شيء أنت تأنف، فكيف تجعلون يعني تمنعون ذلك لأنفسكم وتبيحون ذلك لله عز وجل ولله يعني سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فهو هذا المثل تقريبي بديع جدا يبين بأن لا يجوز أنك تفرد مع الله عز وجل أو تشرك مع الله عز وجل في خصائص العبودية التي والألوهية التي لا تكون إلا الله عز وجل، كما أنك لا تريد أن يشاركك عبيدك في أموالك، فالله عز وجل أولى بذلك وحق بأن يشاركه أحد في العبودية، لأنه هو العبودية حق خالص لله عز وجل. فهذا المثل أيضا من الأمثال التي ألقاها الله عز وجل. هناك مثل آخر، مثل ماتع، وهو يعني قال في العلم: قطع عروق الشرك والقول قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، إلى أن قال: وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذا المثل من أعظم الأمثال التي وردت في القرآن، لقطع عروق الشرك. فيعني كل إنسان لابد أن يتأمل هذا المثل، إنما هو قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أي أن الذين تدعون تسمونهم آلهة من دون الله عز وجل لن يستطيع أن يخلقوا ذبابا، لأن هؤلاء من العجز بمكان، يعني حتى الذباب هذا المخلوق البسيط الصغير الذي لا يساوي شيئا عند الله عز وجل هم لا يستطيعون أن يخلقوه، وإن هذا الذباب الضعيف سلبهم شيء فلن يستطيع أن يأخذوا من هذا الذباب، يعني إن أخذ الذباب وقف على شيء وأخذه لن يستطيع أن يعني يأتي بالذباب ويأخذ منه هذا الشيء. وهذا فيه يعني تصوير بديع في مسألة بين العجز، أولا العجز فيه أنك لن تستطيع أن تخلق ذبابة مع أن الذباب لا تساوي شيء، والعجز الأكبر أنك إن أخذ منك هذا الذباب شيء فأنت لا تستطيع أن تستنقذه من هذا الذباب. وهذا يدل أيضا على ماذا؟ عجز الآلهة التي تدعون من دون الله عز وجل. بعضهم قال يعني أن الطالب والمطلوب هذا الطالب هو الصنم والمطلوب هو الذباب، بعضهم قال الطالب هذا العابد والمطلوب هو الصنم الذي هو يكون معبودا، وهذه كلها وردت عن ابن عباس وغيره، وهذه التفاسير كلها تصح يعني ليس فيها شيء. وثم إلى أن قال المصنف: وما قدر الله حق قدره، هذا هو المقصود، لأن ما وقع هؤلاء فيما وقع فيه بالشرك إما بظن السوء كما قلنا أو بأنهم ما قدروا الله حق قدره، فوقعوا في ذلك بأنهم لم يعظموا الله حق تعظيم، وهو التقدير هنا أي التعظيم، ما قدروا الله حق قدره أي ما عظموا الله حق التعظيم، لأنه إذا عظمت الله عز وجل حق التعظيم فلا يمكن أن تكون تأتي بهذا الشرك الذي مع الله عز وجل. إذا كنت عظمت الله في الإلهية في العبادة ما كنت تدعو مع الله عز وجل هذه الآلهة التي تظن أنها تنفعك وتضرك من دون الله عز وجل. لذلك جاءت في آخر الآية: إن الله لقوي عزيز. وهذه مهمة جدا لأنها تبين فيها أولا في لفتة: وما قدر الله حق قدره، هنا انتقل الله عز وجل من المخاطب إلى الغيب، وما قدر الله من لم يقول ولم وما قدر الله حق قدره نعم هذه من يتكلم عنها بصفه الغيب وليس بصفه المخاطب، وهذه قال اهل اللغه فيها التفات، وهذا يعني فيها نوع من التنقيص لان والاستخفاف بهم الله لما يلتفت من المخاطب، وهذه تاتي في اللغه عندما يعني تريد ان تنتقص باحد ما تخاطبه بضمير المخاطب، تخاطبه بالغائب، خليه يجلس او خليه مثلا كذا او ماذا قال هو، يعني انك تتكلم عنه بضمير المخاطب، فهذه بضمير الغائب وهو موجود او انك تخاطبه، هذه فيها نوع من الاستخفاف والتنقيص، فهذه الله عز وجل هنا يعني تكلم عنهم باسلوب الغيبه تعريضا بهم، يعني انهم ليسوا من اهل المخاطبه وما قدر الله حق قدره، كانه يريد ان ينتقص منهم انهم لا يعني لا يستحقوا ان يخاطبهم الله عز وجل، فاتى هنا بالغيب في هذه الكلمة، ثم قال إن الله قوي عزيز، تحتمل إن الله عز وجل تهديد من الله عز وجل بأن الله قوي عزيز لأنه سينتقم منهم على هذه الوقاحة وهذه هذا الظن السوء الذي ظنوا بالله وعدم تعظيم الله عز وجل وتقديره حق القدر. وأيضا فيها أيضا تفسير آخر بأن الشيء الضعيف الذي تتكلمون عنه الآلهة هذه الضعيفة الذليلة كيف تشبهونها بالله القوي العزيز، يعني يحتمل أيضا التفسير إن الله لقوي عزيز رد على أن الله عز وجل يبين لهم هذه المخلوقات التي تدعون أنها آلهة التي لا تستطيع أن تخلق ولا تستطيع أن تأتي بما يستلب منها من الذباب، ثم يبين في ختام الآية إن الله لقوي عزيز لأن الله هو القوي هو العزيز سبحانه وتعالى، هذه أيضا تبين يعني أو ترد على العجز الذي عند المخلوقين الذين رفعوا هؤلاء المخلوقات إلى يعني قدر الألوهية وما قدر الله عز وجل وما عظم الله عز وجل، مع أن الله عز وجل الآيات تترى تنزل عليه سبحانه وتعالى تنزل علينا بأن الله عز وجل إن له الخلق وله القدرة وله العزة، إن بطش ربك لشديد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، يعني كل هذا هين على الله عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه كلها دلائل وآيات تبين قوة الله وعزة الله عز وجل، ثم ختم بقوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فما قدر الله فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وهذه الآية أي قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدر الأرض جميعا جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود قال جاء رضي الله عنه حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود ثم قال يا محمد إن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك، هذا الحبر أو الحبر اليهود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، وهذا يدل على ساعة الضحك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدت النواجز إنه يضحك ضحكا كبيرا أو واسعا تصديقا لقول الحبر رحمكم الله، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله الحبر في هذه في هذا الحديث، فهذه الآية لها مناسبة وهي مناسبة هذا الحديث، وأيضا حديث عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت في هذه الآية سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون ذلك، يعني الأرض مطويات بيمين الأرض قبضته جميع قبضته والسماوات مطويات بيمينه، فقالت متى يكون ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو هي قالت فأين الناس يومئذ إذا كان الله قابض على الأرض والسماوات مطويات بيمينه، فقال فأين الناس يومئذ يا رسول الله وسلم، قال الناس في على الصراط، قال الناس على الصراط، فكان هذه الآية تنزل للناس على الصراط، هذه طبعا الآية فيها إثبات للصفة ولازم للصفة، نعم القبض فيه دلالة قبض الأرض والسماوات مطويات على قدرة وأحاطة الله عز وجل وعلى سعة قدرته وإحاطته بجميع المخلوقات، لأن إذا كان الله عز وجل قابض على الأرض والسماوات مطويات بيمينه فلا شك أن هذه في كمال القدرة والإحاطة لله عز وجل بجميع المخلوقات، ولكن هذا لازم للصفة لأن أصل الصفة هو إثبات صفة اليمين لله عز وجل، إن الله عز وجل صفة اليمين والسماوات مطويات بيمينه، فهذه يدل على إثبات إثبات صفة يد الله اليمين، يعني الأول نثبت صفة يد الله اليمين حتى لا نقع فيه ما وقع فيه المؤولة الذين نفوا الصفة وأولوا المعنى. نعم لازم الصفة بأن الله عز وجل في قبضته كل شيء، وأن الله عز وجل تحت ملكه وتحت إقامته كل شيء، ولكن هذا لازم الصفة. أما أصل الصفة التي في الآية هو إثبات اليد اليمنى لله عز وجل، ولازم الصفة وعموم الإحاطة والقدرة. هذا يعني ما نقف عند أنه في أسئلة، نقف عند أصل ضلال الطوائف، لأنه سيتكلم عن الأصل يرجع أيضا للظن ولم يقدر الله عز قدره، ثم سيتكلم عن كل الطوائف التي ستأتي من أول الطوائف الأسماء والصفات إلى اليهود والنصارى، ولذلك وقع في هذا الوقع فيه لأنهم ما قدروا الله حق قدره أو ظنوا بالله عز وجل ظنوا السوء، وسيفصل في ذلك يعني. فممكن تأخذ وقت نكتفي بذلك، ولو كان في أسئلة أقول قولي هذا واستغفر الله لي سبحانه وتعالى وحمده وشأن أنت أستغفرك وأتوب إليك. صفة الإصبع. صفة الإصبع. نعم. بالحديث حديث السابق.